وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أي هذه، أذات بعل أنت؟ أي أنت متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ يعني ما حالك معه؟ قالت: يا رسول الله، ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته. فقال عليه الصلاة والسلام لها: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك أو نارك. فهذه المرأة تشتكي أن صفوان لا يتيح لها أن تعبد الله عز وجل كما تريد، يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صم، ولا يصلي الصبح إلا بعد أن تشرق الشمس على عادة كثير من الناس اليوم. فانبرى صفوان يدافع عن نفسه ويزيل هذا اللبس الذي يظهر من سياق الكلام. كما يحكى أن رجلا قال لعمر: أصبحت أكره الحق وأحب الباطل، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فهم عمر أن يبطش به، لأن خطابه واضح أنه خطاب ظاهره سوء الأدب. أصبحت أكره الحق وأحب الباطل، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. حتى فسر له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك: أصبحت أحب أكره الحق، أي الموت، وأحب الباطل، أي الدنيا وزينتها، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، لي زوجة ولي ولد، وليس لله زوجة ولا صاحبة ولا ولد. فهذا ظاهر من هذا الخطاب أنه موهم. فأنذر صفوان يدافع عن نفسه، قال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ في الركعة الواحدة بسورتين وقد نهيتها عن ذلك. يعني بعد أن تقرأ الفاتحة تقرأ سورتين بعد الفاتحة. فكان يقول لها: يكفي سورة واحدة، فتصر أن تقرأ سورتين فيضربها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أطيعي زوجتي، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة، قراءة السورة أمر مستحب، وطاعة الزوج فرض. فما ينبغي لك أن تتشبثي بالمستحب وتترك الفرض، لأن الفرض أولى وأقوى من المستحب. بل إذا لم يقرأ الإنسان السورة عقب الفاتحة صلاته منعقدة بالإجماع. وأما قولها يفطرني إذا صم، فإنها تستأنف الصيام وأنا رجل شاب ولا أصبر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. هي تستأنف الصيام من الصباح لعل الرجل يريد من امرأته ما يريد الرجل، فيصده عن ذلك إنها صائمة وأنها في عبادة، فلعله ينحرف، أو لعل عدم إفراغ هذه الشهوة يجعل الانحراف طبعا فيه بعد ذلك. فما ينبغي للمرأة أن تستأنف الصيام من الصباح وحدها بغير إذن زوجها، بل تستأذنه في صيام النافلة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد، شاهد أي حاضر وموجود. إيه معنى هذه الكلمة؟ معناها أن زوجها لو كان مسافرا يجوز لها أن تصوم بغير أن ترجع إليه، وإلا لما كان في قوله شاهد معنى. إذا كان زوجها شاهد أي حاضر وموجود لا يحل لها أن تستأنف الصيام، ليه؟ لأنه قد يريدها. أما إن كان مسافرا فهو لن يستطيعها بطبيعة الحال، فيمكن لها أن تستأنف الصيام. وهذا معنى كلمة شاهد أي حاضر، إلا بإذنه غير رمضان. لماذا؟ لأن رمضان فرض على الجميع، ونحن كما قلنا إن تعارض مستحب مع واجب يقدم الواجب، فإن تعارض واجب مع أوجب يقدم الأوجب. فصيام رمضان فرض من الله عز وجل، وطاعته أفرض من طاعة الزوج، فتقدم الأفرض كما قدمنا الفرض على المستحب. أما قولها إنني لا أصلي الفجر إلا بعد أن تشرق الشمس، فإن آل بيت عرف لنا ذلك، أي نحن مشهورون بهذا. فقال له عليه الصلاة والسلام صل إذا قم. وكلام صفوان هنا محمول على أمر في غاية الأهمية، لأنه قد يتوهم أحدكم أن الرجل يجوز له أن يصلي صلاة الفجر دائما مع كونه يستطيع أن يصليها قبل الشمس. صفوان بن المعطل السلمي هذا كان حب النوم فيه جبلة، أحيانا إذا نام رجل تكاد تستر عليه الباب وهو نائم في الصالة مثلا ولا يسمع، برغم أنه نائم من نصف ساعة مثلا فقط. هناك ناس النوم جبلة فيه، حب النوم وعدم القدرة على الاستيقاظ السريع هذا جبلة فيهم. فكان صفوان هكذا، إن آل بيت عرف أننا ننام كثيرا، عرف لنا ذلك. لكن أن تسهر إلى قرب الفجر تتفرج على المسلسلات وعلى الأفلام وبعدين تنام الساعة الواحدة أو الساعة الثانية وتضبط المنبه على الساعة 7 أو الساعة 8، لا يمكن أن يقال لك إن حالك مثل حال صفوان بن المعطل. لابد أن تأخذ الأسباب الشرعية. هل تعلم مدى خسارتك إذا صليت بعد شروق الشمس؟ من جملة خسارتك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلث الليل الأخير نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله تبارك وتعالى، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مريض فأشفيه. وأيضا من جملة خسارته قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأيضا من جملة خسارته قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هذه أشياء كثيرة صعب جدا أن تفقدها لأجل مسلسل ترى فيه الخنا والفجور والعورات وتنام على معصية وتستيقظ على تقصير. لا أقول لك تستيقظ على معصية، إنما تستيقظ على تقصير بعدما نمت على معصية. أفأمنت أن تقبض هذه الليلة وأن تخرج من هذه الفرش الناعمة فتدرج في الأكفان وأن توسد التراب وأن يكون أنيسك الدود ومنكر ونكير والشجاع الأقرع؟ أفأمنت كل هذا؟ يجب عليك أن تأخذ الأسباب الشرعية. تنام بعد العشاء إن لم يكن لاستيقاظك ضرورة، فإن كنت من الذين يعملون في الوردية الثانية ليلا لا جناح عليك. إذا فعلت هذا فاستيقظت في الظهر فلا جناح عليك. لو استيقظت بعد أذان الظهر لا جناح عليك ولا تلام شرعا. لأنك اتخذت الأسباب الشرعية وروحك عند الله عز وجل وأنت نائم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالأرواح قسمان، إذا نام الجميع كل الأرواح تصعد إلى فوق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الأرواح كلها فوق، فلان أجل انتهى، لا ترجع إليه روحه، تظل فوق. أما فلان فما زال في عمره بقية ترجع إليه روحه فيقضي هذه البقية. وهذا معنى قول الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت، أي لا يرسلها إلى صاحبها، ويرسل الأخرى أي التي لم تمت في منامها إلى أجل مسمى. فأنت ما تدري ما يقضى لك من الأجل، فتأخذ الأسباب الشرعية ولا تضيع على نفسك هذه الصلاة. إن الإنسان إذا مات ختم على عمله. تصور مثلا لو رجل مات الآن، موعدك به في القيامة، تصور هذا، يعني لن يرى هذه الزروع ولا هذه البلاد ولا هذه الشوارع التي آنس بها، ولا هذا الصديق الذي كان يقضي معظم وقته معه، راح. متى تلتقي به؟ إذا صرت مثله. قال علي رضي الله عنه أعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة، صبحها يوم القيامة. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ملآنة ظلمة على أهلها. فما ينبغي لك أن تنام على معصية وأن تستيقظ على تقصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لصفوان صل إذا قمت، لأنه إن قال له خالف جبلتك فكأنه يأمره بما لا يستطيع. تصور مثلا لو أنك رجل إذا وصلك شيء فر وثر، وهذا شيء أنت خلقت به، فلو كلمتك عن الحلم وعن ضبط الأعصاب ترى أن هذا الكلام حبر على ورق، ما تستطيع أن تنفذ هذا، لأن هذا الاندفاع مركوز عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل على صفوان من الحرج، لأنه نؤوم بطبعه، فقال له صل إذا قمت. فصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لعل يكون من العذر الذي جعله يتأخر أيضا أنه نام، فكان الصحابة يعرفون عنه كثرة النوم فتركوه حتى يستيقظ على راحته، فاستيقظ فدلج فوجد سواد إنسان نائم وعرف أنها عائشة رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فاستيقظت على صوت إنسان يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند المصيبة، فرأى صفوان أن وجود عائشة رضي الله عنها قبل أن يعرف السبب الذي جعلها في هذا المأزق، رأى أنها مصيبة وأنها نائبة، وقد كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وهذا كله نابع من المحبة القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر الله عز وجل هذا القول في عقب المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تفسيرها يحتاج إلى نوع من النظر. إذا أصابتهم مصيبة تكون المصيبة إما في بدنك وإما في أهلك وإما في مالك وإما في صديقك أو حبيبك. فإن أصابتك مصيبة فقل أيضا إنا لله، أي لا تأمن أن تصيبك أيضا هذه المصيبة. إن كنت أنت في عافية الآن ونظرت إلى غيرك وهو يرزح تحت أعباء المصيبة فلا تأمن أيضا أن ينيخ عليك الدهر بكلكله وأن تصاب أيضا مثله. ثم إنك وغيرك وكل ما على الأرض لله عز وجل ملكه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. انظر إلى غنى ربنا عز وجل، نرث الأرض ومن عليها. إنك ترى الآن لو رجل عنده بقعة أرض أو قطعة أرض بحجم هذا المسجد يمشي كالطاووس، رجل غني معه 100,000 أو يزيدون، رجل عنده قطعة أرض ويحسده كثير من الناس على هذه النعمة، اشترى المتر 3 سار، الآن المتر 300 جنيه، أو أن والده ترك له 10 أفدنة جاءت وسط مباني ما أغناه. فلو نظرت إلى هذا الرجل وترى العباد يتزلفون إليه ويتحببون إليه، رجاء أن يأخذ بعضهم القطعة بسعر 250 جنيه فقط، أو أنه يعني يعطيه بعض المال، أو أنه يأخذه في ركابه شرف. انظر إلى فعل هؤلاء العباد مع هذا الفقير الذي يلبس ثوب الغني، وانظر إلى فعلهم مع الذي له ملك السماوات والأرض. ملك السماوات والأرض كلها، الأراضون 7 ملكه، والسماوات 7 ملكه، وكل ما على الأرض وفوقها وتحتها ملكه، وهو الغني الحميد، ومع ذلك لا يلجؤون إليه بل يعاملونه معاملة التجار. إذا أصابتهم نعمة كفروا وأعرضوا ولووا رؤوسهم، أعرض وناء بجانبه إذا أصابته النعمة، وإذا أصابته المصيبة رجع إلى الله أدراجه. معاملة التاجر، له ملك السماوات والأرض تبارك وتعالى، فإليه الملجأ جل وعلا. فأنت تنظر إلى هذه الأرض ومن عليها لله، فكأنك عندما تقول إنا لله أي أننا ملك الله عز وجل السيد المطاع الذي يفعل في ماله ما يشاء، فلا يجوز أن تعترف. هذا وجه. وهناك تفسير آخر، إنا لله أي نطمع فيما عند الله إذا صبرنا على المعصية، أو أننا عند الله أفضل مما يوجد الآن بين أيدينا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة ومشقة، فإذا رجعت إلى الله عز وجل رجوع العبد المطيع فلك عند الله تبارك وتعالى أجل بكثير جدا مما هو بين يديك الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي مآلنا ومنقلبنا إلى الله تبارك وتعالى. فما ينبغي لك أن تجزع وأن تظن أن هذه المصيبة هي آخر الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع صفوان. قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يعرفني قبل ضرب الحجاب، عرف انها عائشة لانه كان يراها مكشوفة الوجه قبل ان يفرض الحجاب الذي هو النقاب يعني. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله احجب نساءك فإنه يدخل عليك البر والفاجر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له لأنه لا يسرع من تلقاء نفسه. فلما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه بضرب الحجاب عليهن احتجبنا، ومعنى الحجاب هنا هو النقاب، تغطية الوجه، وهذا يعرف من قول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي، أي أنها لما سمعته ورأته أنه صفوان وضعت على وجهها شيئا تستره بها. والله ما كلمني كلمة، هي تقسم بالله أن صفوان ما كلمها إطلاقا، ولا قال لها إيه الحكاية ولوحدك ليه، وقعد يدردش معها طول ما هم ماشيين. لأنك في سياق الحديث بعد ذلك تعلم أنهم مشوا على الأقل 7 ساعات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: فأناخ بعيره فركبت فأدركنا الجيش في نحر الظهيرة، يعني والظهر على وشك الأذان. شوف بقى من قبل صلاة الفجر لحد قبيل صلاة الظهر وهو يمشي خلفها ما يتلفظ بكلمة واحدة، وهي أمه، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو لو كلمها فهي أمه، يعني لا جناح عليه، ومع ذلك ما كلمها كلمة قط، بل مشى كالأخرس خلف البعير. لأنك ستعلم فيما بعد إن شاء الله تعالى مما يأتي من هذه الدروس معنى كلمة عائشة هذه: والله ما كلمني كلمة، ستعلم لماذا أقسمت أنه ما كلمها بعد ذلك. ومضى بها صفوان ابن المعطل رضي الله عنه حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة. وللحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بقية إن مد الله عز وجل في العمر ونسأ في الأجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقمنا.